بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة وقتك عدين تسيب أباب يهي الذي وقتك أو ينصرف فيه النساء هوانك أي كقدوميان من الصلاة صلاة يعني مساجدك أي كبحايان مركز صلاة أي كانت رمانايا وبالإسناد قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء هوانك وحي أهايان يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي قلت كنايين الفجر صبحا فكان وحوها إذا سلم هدو سلاما نقصد إن صرفنا ويقدومين متلفعات يغو كدو الضوبا بمروطهن قويالكو فلا يعرفنا أن لقرنين من الغلس من أجل الغلس مقدي قدرتيس. طيب قالوا شاهدك مركب حيث فجر كي النبي قال لتكنايين مركا اي بحيان ولي مقدي ايات جرو وعركا مقدي سي افتين كي ولي واسكو لح جيران. طيب يضو مركا ان لقرانين ماشا مركا حد دريميسا مركا سلاة دلقا بحابين هرؤ دقاقي جيرين سلا سوء وضا مركا ورانا وحانو صمرنا حديث كي اها inay haweenku marka nabigu uu salaada ka baxo haweenku inay bixi jireen isla markiiba kadibna ay ragga markaas kadib ay iyagu bixi jireen oo raggu ay sugi jireen. qaala baabu nahyi can mubaadarati alimaami bilinsiraafi min asalaa iska reebida la iska reebay can mubaadarati alimaami imaamka la degdegiisa bilinsiraafi laga la degdego yacni min asalaati salaada laga baxo yani imaamka in lagala hormaro oo lagala degdego salaada in laga baxo. wabihi qaala akhbarana cali bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala xadaثana cali bnu mushir can اlmukhtaar bni fulfulin can anas bni malikin qaala sallaa bina rasuulu llahi sal اllahu slam nebigaana tujiyey daata yowmin maalin uma aqbala calayna biwajhihi wejigiisa ayuu nagula soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi innii imaamukum anigu imaamkiinaan ahay falaa tubaadiruunii ha igala hormarinina birukuuci iyo walaa bisujuudi rukuucda iyo sujuudda toona walaa bilqiyaami qiyaamka ha igala hormarinina walaa bilinsiraafi bixitaanka na ha igala hormarinina walaa bilinsiraafi marka waxaa loo jeeda almuraadu bilinsiraafi assalaam yani aniga hortayha salaamo noqsanina waay ila hadduu imaamku salaamo noqsado maamuumkii uu salaamo noqsado imaamkiio meeshiisa iska fadhiya waa bixi karaa maamuumka walaa bilinsiraafida macnaheedu maaha bixitaanka masaajidka laga baxayo ee bixitaanka masjidka laga baxayo imaamka kuma xirnid adiga oo hadday daniga ku hayso waa iska bixi kartaa marka bilinsiraafida waxaa laga wadaa bisalaam salaadka bixidda oo salaanta ile looga baxaaye ha igala hormarinina alimaam nawowina sidaasuu yidhi tarjamada lafteeda saasaa ka muuqanayso fainii araakum maxaa yeele anigu waan idin arkayaa min amaamii hortayda iyo min khalfii gadaashayda uma qaala waladii nafsii biyadii baan ku dhaaranaya low ra'aytum maa ra'aytu haddaad arki lahaydeen waxaan arkay la daxiktum qaliilan wax yar ayaad qusli lahaydeen wala bakaytum kahiiran wax badanna waa ooyi lahaydeen qulnaa waxaanu nihi maa ra'ayta yaa rasuul allah rasuul allow maxaad aragtay qaala aljannata waannaar jannadii iyo naartii ayaan arkay aniga de qofku marka wuxuu ku ooyo waa tahay naar haddii la arko marka wuxuu leeyay idinku haddaad isha aad saari lahaydeen wax yar baad qusli lahaydeen wax badanna waa iska ooyin lahaydeen qaala baabu thawaabi man sallaa maca alimaami xataa yansarif baabu thawaabi man qof thawaabtii caddayntii u baab yahay sallaa maca alimaami imaamka la tukaday xataa yansarifa ilaa imaamka uu salaada ka baxo dabcan de salaadihii faradka ah waaba qasab in imaamkii lagala baxo haddii kalena dabcan niyatulmufaaraqa waa lala imaan karaayo qofka waa faaruqi karaa, oo salaadii sidaad imaamkii u waddo oo aad la tukanaysay, haddii adiga dhiba cudurdaar iyo wax kugu yimaadaan inaad salaadii intaad imaamkii ka goosato oo aada dhammaysato kadibna aa iska dhaqaaqdo, cudurdaar hadduu jiro waa leedahay. Ninkii Mucaad ibnu Jabal salaada ka goostay, inkastoo riwaayaadka qaar ay leeyihiin intuu ka baxay salaada buu xaggoo kale tegey markaasuu tukaday salaadiisii, laakiin imaam haddii lala bilaabo waxaa fiican in lala dhammaystaba. salaadaha sunnooyinka weliba oo ikhtiyaarku iyada uu ka furan yahay ee in lala dhammaystaa fiican, waana siduu keeni doonaa. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن وهو الجرشي الحمصي الزجاج ثقة روى له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال وحور صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال الله صوني رمضان رمضان falam yaqum bina annabiyu sal allau slam nebiga nooma tujinin oo nooma istaagin xataa baqiya sabcun min ashahri ilaa bisha ay toddoba ka dhinnayd. faqaama bina waa noo istaagay oo waana tujiyey xataa dahaba naxwun min huluthi lleyl ilaa habeenka saddex marka loo qaybiyey meel ay tagtay. uma kaanat saadisatun lix ayaa hartay falam yaqum binaa yani ay baqiyat saadisatun lix maalmood baa lix habeen baa bishii ka hartay falam yaqum binaa nooma istaagin. falamaa kaanat alkhaamisatu markay ahayd qaama binaa khaamisada marka waxa inta dhimanaa laga tirinaa qaama binaa waa noo istaagay xataa dahaba naxwun min shatri alleyli ilaa habeenka nuskiis uu tegey. qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah rasuul allow low nafaltanaa qiyaama haadihi alleyla haddaad noo yacni noo ziyaadin lahayd habeenkan qiyaamkiisa lakaana xasana. qaala wuxuu yidhi ina rajula qofku idaa sallaa maca alimaami imaam haduu la tukado xataa yansarifa ilaa imaamka uu salaada dhammeeyo xusiba lahu qiyaamu leylatin habeen dhan inuu taagnaa baa loo qoraa qiyaamu leyl ayaa loo qoraa. marka imaamka in lala dhammaysto hadduu 23 taraawiix tukanayo iyo hadduu 11 tukanayaba in lala dhammaystaa inay fiican tahay, waayo salaadahani waa sunno, sunnaduna intii la doonaa laga tukan karaan. qaala wuxuu yidhi uma kaanat araabicatu ayay ahayd afar baa ka dhinnayd falam yaqum binaa ma noo soo bixin nooma istaagin. falamaa baqiya thalaathun min ashahri bisha markay saddex ka dhinaatay arsala ilaa banaatihi wa nisaa'ihi wuxuu u cidiray marka gabdhihiisa iyo xaasaskiisa waxashada annaasa dadkii buu soo ururiyey faqaama binaa waa noo istaagay xataa khashiinaa ilaa aan ka cabsannay an yafuutana alfalaaxu suxuurta inay naga tagto. habeenka markay saddexda maalmood ka dhinnayd waaba dheereeyey nebiga salaatu leylki ilaa aan ka baqnayba in suxuurtii tagto. uma lam yaqum binaa shay-an min ashahri wax bisha ka mida nooma istaagin kadib. qaala daawuudu qultu waxaan iri sheekhiisu weydiinayaa ma alfalaaxu oo alwaliid bnu cabdiraxmaan ah qaala waxau yidhi asuxuuru suxuurtaa laga wadaa. marka macalushaahidka waxay tahay salaad sunna haddaad imaam la tukanaysa la dhammayso sidaas baa fadli badan. qaala baabu ruqsati lilimaami fii takhatii riqaabi innaasi ruqsadii caddaynteedii buu ubaab yahay lilimaami imaamka loo ruqseeyo fii takhatii riqaabi innaasi dadka luqumahooda ama qoorahooda ka tallaabsigeeda yani imaamku inuu dadka kasoo titilaabsan karo ilaa imaamka waxaa laga rabaa horay isaga markaa dadka hadday duruuf ku kallifto inuu kasoo tallaabsan karo. tarjamada marka waxaa laga fahmaa kayru limaam dad ma ka tallaabsanayo waayo haddaadan imaam ahayn meeshaad doontaad ku tukan kartaa haddaad horay soo gaari weysay meeshii aad heshay isaga tuko oo adi ille hore lagaama rabo markaas. ayb qofku marka inuu iska soo dardaro dadka ma fiicno. وبه قال أخبرنا أحمد بن بكار الحراني وهو صدوق كان له حفظ نسائي بأوري من بين أئمة الستة قال حدثنا بشر بن السري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين وهو النوفلي المكي ثقة عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال وحويري صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة نبي عصر كان مدينة كلت كذا ثم انصرف واجد دوم يتخطى سو كتلاب سنة رقاب الناس تدخل لقومه سريعا دقدقا حتى تعجب إلى أويابي الناس ضدك أيابين لسرعته دقدقيس إلى أيابين درتيس فتبعه بعض أصحابه بالراعين فدخل على بعض أزواجه وأقلي ثم خرج وابحي فقال وحور إني ذكرت وحان حصوصتي وأنا في العصر أنا عصر ككجر شيئا وح أو من تبر قبل ذهب كان عندنا كاسو أكتين أها فكرهت وحان نعي أن يبيت عندنا أكتين إنو كبريه فأمرت بقسمه قيب انتسان أمري الله قادنا يا مركز إمام كي أسوه هرو جوغا مركو سوق قلاينا دسوه هرو كسوق قارو دي لغا فرسان واي إلا إلا تلاب سادم أنا وصو تلاب سان وحاكالو لغا قادنا يا مركو أو ربا إنو دك دك كبحانا سيدو كالو يالي كرا طيب حديثكو حاكالو تسايا قفك سلاة دا دحذي دا هدا يوحكو صور دعان سو سلاة دا كجير سلاة دا إنين كبورينين waliba waxa ku soo dhacaayo wax fiican haday tahay oo qaaca ah dib male iyada wasaawistu laakiin waa khatar ma fiicna dan nabigu wasaawis ku iman maysa asayna sallallahu alayhi wa sallam laakiin waxan ku soo dhacay waa in maal la qaybiyo dad masaakiina la gaarsiiyo umarna waa toodhi jiray inni la ujehizu jayshi fi salati ciidan kan diyaariyaa buu yiri salaadeeda dhaxdeedan ku diyaariyaa ragannimada iyo shahaamada iyo ayaa dareemay iyo sidoo uga fakaraayo ummadda danaheeda ilaa hawl badana u taalo marka waxaa dhacaysa mararka qaar soo salaadii ku jiro meel ciidan looga baahan yahay iyo wax uun inay jiraan oo sidaa u kala ratibaayo bukhari marka kitaabul camali fi salaah ayuu meelaha marka uu ku keenaa waxaa kaloo laga qaadanayaa shayga yani khayraadka in loo degdego waayo nebiga cabaar waa iska fadhi karay markiiba waa orday waa degdegay qaybintiisa shayga marka weliba hadduu xaq yahay xaq adiga lagugu leeyahay haddii uu yahay inaad iska dedejisaa fiican laana waa dhimo kartaa waxbaa kugu imaan karo laasiima haddaan la ogeyn weliba midda annaga de noogu dhib badan taas waay xuquuq ayaa dhici karta in markaa qofka lagu leeyahay deyman iyo xuquuq kale xuquuqdiina ma qorna ma dardaaran lagama bixinin mowdkiina waa ku soo kadinaa meeshaas marka ilaahay noo fududay howl aad iyo aada u dhib badan waa waayo xaq iyadoo lagugu leeyahay qofkii kaa gudi lahayna aadan u sheegin meeqa gabood fal waay marka in aada loogu degdegada rasuulka qayb dahabkaani qayb sadaqadii ka hartay buu ahaa walwalu ku haye waa la orday markaa soo qeybi baabun ay hada kani baabun baab weyaan idaa qiila lirajuli qofka haddii lagu yiraahdo hal sallayta ma tukatay hal yaquulu ma dhahayaa laa maya haddii uunan dukanin ma dukanin ma dhahayaa ma dhihi karaa tabwiibka nasaa'i hadda sidaan bukhaarina isaga tabwiibkiisaad moodaa inuu aada uga fiicnaa وهو يري باب بخاري باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا افكم معنا انه ذكر ما صلينا ما تكنن انك ولي ابراهيم النخعي ما مركو حال لغا وريا اسغا تفريق انه جيرو او مركا وحيابه كو كلا سار اي او مرنا ان كراهه اي كو جيرت مرنا اين نب لهين طيب وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب radia allahu canhu yowma alkhandaqi bacda maa gharabat ishamsu, markay qoraxdii dhacday kadib, jacala wuxuu gudagalay yasubu kufaara qurayshin inuu caynayo, wa qaala wuxuu yidhi, yaa rasuula allah, maa kidtu, ma aanan ku dhowaanin an usalliya inaan tukadaba xataa kaadat ishamsu, ilaa ay qoraxda sigtayba taqrubu inay dhacayso. faqaala rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi, maa sallaytuhaa, ma aanan tukanin anigana. waa illoobeen marka dagaalkii ay mashquul ku ahaayeen, salaatulkhawfna markaas ma soo degin weli, marka iyagaa ka mashquuliyey, marka cadowgaa ka mashquuliyey. maa sallaytuhaa buu yidhi marka bukhaari isaga, qowlu rajuli linnabiyi sal allahu alayhi wasalam, maa sallaynaa ayuu baabiyey xadiidkaanuuna keenay. ee maa sallaytuhaa waxa dhahayana waa nebiga, ee maaha ninkii ma aha. ee duruqda xadiidka qaar baa waxaa ku timid qofku inuu saas yidhi isna. fanazalnaa, waan degnay buu yidhi, maca rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam, nebiga annagoo la jirno, ilaa budxaana budxaan, fatawadaa lisalaati, wuu u weyse qaatay, wa tawadanaa lahaa, waa u weysaysanay, fasalla alcasra, buu tukaday, bacda maa qarabat ishamsu, markay qoraxdii dhacday, uma sallaa bacdaha almaqriba, gadaasheed ayuu maqribkii tukaday. markaa ka bacdi, aakhiru kitaabi sahwi waltashahudi wasalaam. طيب قال كتاب الجمعة جمعة أي كتابها قال باب إيجاب الجمعة جمعة واجب تيذا عدين تيذي بأبابها جمعة إني واجب تها وبه قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حوير نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أنه حان هيكو أقدم بي أمضه السابقون أهريو حسابت يعني السابقون حسابت أهريو السابقuna ee xisaabtana yani xisaabinta u horeeyaan jannada gelitaankeedana ugu horeeya marka asaabiquuna alaakhiruuna bictibaarin asaabiquuna bictibaarin aakhar hadhow markaa dhihin say ugu horeeyaan uguna dambeeyaan yani waa u dambeeyaan xagga waqtiga ummadahanaga ka dambeeyn waa u horeeyaan xagga xisaabta iyo jannagelidda waa intaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bayda annahum gayra annahum laakiin iyaga uutul kitaaba kitaabkii baa la siiyey min qablinaa horteen wa uutiinaahu annagana kitaabkii waana la siiyey min bacdihim gadaashooda bayda waa gayra waznan wa macnan bayda bimacnaa gayra waznan wa macnan qaadi ciyaad mashaariq ulanwaarka isaga wuxuu yidhi waa bifatxi lbaa'i waddaali baada oo la kor dhigo iyo daalka oo la kor dhigo laa gayr wax kale ma aha marka ayib marka yada dabcan waa la reebayaa bayda macnaahu marka wuxuu yidhi macnaahu huna meeshan waxaa loo jeedaa buu yidhi gayr bayda annahum gayra annahum wa qiila waxaa la yidhi buu yidhi ilaa bayda bimacnaa ilaana waa la yidhi ilaa annahum marka ilaa haddii la yidhaha ilaa annahum uutu lkitaaba min qablina isku dhow yihiin wa qiila waxaa la yidhi buu yidhi marka bayda bimacnaa calaa calaa annahum uutu lkitaaba min qablina markaabu wuxuu yidhi wata'ti bimacnaa min ajlina waa ku timaadaa marka min ajli la yidhaahdana bayda annahum min ajli annahum min ajli laakiin wuxuu leeyahay waqad qiila dalika min ajlina waa la yidhi fi lxadiidi alawal xadiidi alawal kanuu ka wadaa macnaha wuxuu leeyahay min ajlida ayaa xadiidkan baydada ku jirta waxaa lagu fasiray min ajli waa lagu fasiray buu yidhi waa huwa baciidun meeshaanu marka ujeedaa wa huwa baciidun, waa fog tahay buu yidhi, min ajli, in lagu fasiro. ayb, wa fiihi luqatun ukhraa, luqo kalena waa ku jirtaa oo mayda ah. mayda meesha ah bacda in miim lagu bedelo mayda la yidhaah, soo ma garanin bilmiimi. Ibnu Lathirna isaga baayid in saasoo kalena waa la yidhi buu leeyahay. khulaasada marka, bayda waxaa lagu macneeyey khayra ilaa calaa iyo min ajli. xadiidkan markay ku jirta min ajli in lagu fasiro waa diiday qaadi ciyaad, wuxuu leeyahay wahuwa baciidun. laakiin ibnu xajar baa wuxuu leeyahay baciidka awalan marka ugu hore min ajlida horta waxaa ku fasiray imaamu shaafici oo wuxuu yidhi warawa bnu abi xaatimin fi manaaqibi shaaficiyi can arabiic canhu ay shaafici anna macnaa bayda min ajli wakada dakarahu bnu xibaana walbaqawiyu can ilmuzaniyi can shaaficiyi laba sanadaa shaafici looga wariyay waqad istabcadahu ciyaad qaadi ciyaad waa baciid buu yidhi waa meesha hadda aan akhrinayo oo mashaariq lanwaarka walaa bucda fiihi wax bucdiyo ku jiraana ma leh bal macnaahu macnihiisu waxa uu yahay innaa sabaqnaa bilfadli annaga fadligii ayaanu ku hormarnay id hudiinaa ila aljumcati markii jumcada nalagu hanuuniyey maca ta'akhurinaa dib dhaceenna aan dib dhacnayna lala qabo fi zamaani xagga waqtiga maxay tahay marka bisababi annahum dalluu min ajli annahum dalluu canhaa inay iyagu jumcada ka dhumeen maca taqadumihim iyagoo naga horreeyey marka min ajli waa lagu macnayn karaa buu leeyahay yani sababka ile min ajlidu waa tacliil sababtay jumcada uga yacni wuxuu leeyahay inay jumcadii ka dhumeen ayaan uga hormarnay waay annaga marka ayb wayashhadu lahu macnaha waxaa u marqaati kacaya maa waqaca fii fawaa'id ibni lmuqri waxaa ku dhacay min dariiqi abi saalix can abi hurayrata waa xadiidka bilafdi naxnu laakhiruuna fi ddunya wanaxnu saabiquuna awala man yadkhulu ljannata liannahum uutu lkitaaba min qablina liannahum iyo min ajli isku mid soo maaha liannahum iyo min ajli isku mid waa riwaayo keena soo ma arkaysa wa fi muwaطa'i saciid ibni cufayr can maalikin can abi zinaad bilafdi dalika biannahum uutu lkitaaba biannahum baadaan maxay tahay sababiyo min ajli iyo liannahum iyo ba'daasoo sababiyada ah kulli macnihii shaafici sheegay bay daliil u yihiin marka min ajlina wax bucdiya kuma jira waayahay wahaada alyowmu wahaadaa kani alyowmu maalinkii weeyaan alladii kataba allahu caza wajalla alla uu ku farad yeelay calayhim korkooda fakhtalafuu fiihi way isku khilaafeen jumcadii marka xalushaahidka halkan wahaada alyowmu aladii kataba allaahu caza wajalla calayhim waa maalinkii alla uu ku farad yeelay korkooda marka jumcadu waa farad marka waa waajib iyaga waa ka dhumeen annagana faradkii baan helnay fahadaana allahu caza wajalla lahu alla waa nagu hanuuniyey yacni yowma aljumcati fannaasu lanaa fiihi tabacun dadka annaga ayay tabac noo yihiin ina raacayaan alyahuudu qadan markaan annaga maanta cibaadaysanno jumco ay tahay oo aan marka ijtimaac weyn la imaano yahuuddu waa berri waa sabti wannasaara nasaaraduna bacda qadin waa berri dambe waayo axaday iyaguna annagayna yacni ay naga gadaaleeyaan oo tabac ay noo yihiin wabihi qaala akhbaranaa waasil ibnu cabdilaclى wahuwa alasadiyu abu lqaasim aw abu muxamed alkufiyu thiqatun rawa lahu muslimun walarbaca qaala xadathana bnu fudayl can abi maalikin alashjaci can abi xaazimin can abi hurayrata wa can ribciyi bni xiraashin abi xaazim uu ku cadfan yahay can xudayfata qaala qaalaada marka waa abu hurayra iyo xudayfa marka qaala rasuulu llahi sal lau slam adalla allahu caza wajalla allah wuxuu ka dhumiyey can iljumcati jumcada man ayuu ka dhumiyey kaana qablana annaga horteen ahaa fakaana lilyahuudi yowmu sabti waxaa looga dhumiyeyna waa cuquubo ay dembi ay geysteen iyo khilaaf iyo dood ayaa barako darada u keentay. Markay iyagu dembigaas geysteen baa laga dhumiyey. Meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ikhtilaafka iyo yacni muranka in khayrka iyo wanaagga uu ku dhu qofka looga dhuminayo. Qolana xadiid baa wuxuu ahaa qolo yacni ma dhumaan hanuun la hanuuniyey ka gadaale ilaa uutul jadal, dood ayaa la siiyaa un qoladaas. Dad aragta dad un dood iyo muran la siiyey waa dad marka lagu cuquubeynayo murankaas iyo khilaafkaas. Fakaana lilyahuudi yowmu sabti, yahuudda maalinta sabtiga ayuu u ahaa. Wakaana linnasaara yowmu laxad, maalinta xadana nasaarada. Fajaa allahu caza wajala, alla wuxuu la yimid binaa annagoo nala yimid. Fahadaana liyowmi ljumcati, buu nagu hanuuniyey. Fajacala ljumcata wasabta walaxada, ayuu ka yeelay saasi suuxigan. Wakadalika hum lanaa tabacun yowma alqiyaama, maalinta qiyaamahana annaga unbay tabac noo yihiin oo annagaa horta jannada ka horgelayno. ونحن الآخرون من أهل الدنيا أيانها كوا أدونك أو الضمبايا والأولون كوا قهر يوم القيامة المقضي لهم لحكم آيو قبل الخلائق خلائق ذكار دمرك يقو حد مودة جمعة ذي بامركي هرال لغو فرض يالي مركي خلاف قالين أسباب لغو عقابة يا عقاب لغو لغين جمعة ذي لغو ميي سبتي بالغو فرض يالي مركاس sabtigii marka bedel wuxuu ka noqday jumcadii, waxaana bedel loogaga dhigay iyaga marka yacni wax dembi ka yimid dartiis. Haddii marka muslimiintu intay gadaal gadaal u socdaan iyaguna wax walbo yani waxaad moodaa wixii adduunkii fitankii isay u badanayeen iyo aakhiri zamankii ayaa wax walbo oo muslimiintu ay haysteen ay gacan ku hayeen waa laga faramarooji rabaa. markaasa wax walba waxaad arkaysaa uun dood unbaa laga furaa. Hadda waxaa la marayay wadamadii muslimiinta ahaa jumcadii dadku ay cibaado u tafaruqayeen oo dadku ay kulmaayeen oo maalin marka ciid camal ciidul usbuuca ahayd meelo badan oo muslim wadamo badan oo dadka jooga ay muslimiin yihiin ayaa waxaa lagu qasbaa ayaad arkaysaa in lagu qasbaayo sabtigii axadna in fasaxooda laga dhigo iyo kulankooda jumcadiina shaqo ay tahay maalin shaqo. Jumcadii waa maalin shaqo, sabti axadna waa fasax. Meelihii ugu dambeysay ku harsanayd baa ducaa marka laga dhigayaa fasaxa jumcadii iyo sabtigii. Meelaha qaarkoodna jumco iyo sabti iyo axad. Intaas marka waxaa lagu dadaalaa dadkii hal laysku aruuriyaa laleeyahay yahuud iyo nasaaradii iyo muslimiintii iyo ha la mideeyo. Waxaan ilaahayba inay midoobaan ugu talagelin in la mideeyo waa qalad. Allahu mustaan. Haddana waxay socotaa marka macaabidoodii iyo kanaa'istoodii iyo dhulkii islaamka in laga sameeyo. Allahu mustaan. Awal markii horena xoogay ku sameeyeen iyo gumaysi iyo rafaad iyo dhib dad la adoonsanayo, markaana dadkii ikhtiyaarkoodayba rabaan inay ku sameeyaan oy ugu sameeyaan. Marka waa nin walbo diintaada la fako, aday raasumaal kuu tahay ilaalinteeda adaa lagaa rabaa, cidna ha u malaynin inuu ku xifdinayo. Baabu tashdiidi fi takhallufi can iljumucati, adkaynta la adkeeyo caddayntiisa fi takhallufi can iljumcati, jumcada in laga haro. Qofka inuu jumcadii ka haro oo uu ka takhallufo adkaynta la adkeeyo. Bihi qaala akhbaranaa yacquub ibnu ibraahim qaala xadathanaa yaxya bnu saciidin can muxamed ibni camrin can cabiidata bni sufyaan alxadrami huwa almadaniyu thiqatun rawaa lahu muslimun walarbaca can abi ljacdi اdamri. Ayib, qiila ismuhu waxaa la yidhaahdaa adrac, waqiila camr, waqiila junaada, waa saxaabi. Ibnu xajar wuxuu leeyahay mizi tahdiibulkamaalka hal xadiid buu leeyahay, laakiin hal male waa ka badan yahay, laba xadiid buu leeyahay. Oo bazaar baaba xadiid kale sheegay oo laa tushaddu riixaalu ilaa ilaa thalaathati masaajid. Markaabu wuxuu yidhi laa naclamu rawaa abuljacd can rasuulilahi sal ll slam ilaa haadayni alxadiitayni. Marka hal xadiid ma ahane, laba xadiid uu leeyahay marka. وكانت له صحبة أيو لها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك قفك كتغو ثلاثة جمع سدح جمعه تهاونا بها فضليس أو فضليسنا يغتغو طبع الله على قلبه إلهي قلبه سودبولا ودبوليا. وبه قال أخبرنا محمد بن معمر هو القيسي صدوق قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي عن الحضرمي بن لاحق هو التيمي اليمامي القاص لا بأس به عن زيد وهو زيد بن سلام ابن أبي سلام الحبشي هو ثقة عن أبي سلام هو ممطور يا ليران مقعيس ممطور الحبشي عن الحكم بن ميناء هو الأنصاري المدني صدوق روى له مسلم وأبو داود في مناقب الأنصار مناقب الأنصار مركزد ورمزي والنسائي وابن ماجه أنه سمع ابن عباس وابن عمر أيهما قال يحدثان أيه شيخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو نبي على أعواد منبره منبر كيسا الواحد سكورتاغا لينتهين أقوام قالوا كهريان وكهريان عن ودعهم كتجستودا الجمعات جمعوين كتجيان أو لا يختمن الله وما الله ودبوليا على قلوبهم قلوب تدبوليا ولا يكونن من الغافلين وحي أهانا ينكو غافلين وقلب قوذ رب أموقيه رجمع ذينا لفضو ذيس النوى يعني كيورانا سدح جمعة دي فضو ذيس أي كاقت تكتو فضو ذيس وحاكم إذا إنين قيمة بضن كل الله إنو الدنيا هنا أدوغة تقيسو يعني شقد درتيد العقمال لغا حمال درتيد أيات سدح جمعة اسكو عقفك هل أما اللبا وادعي كرتاين أي كاقت تكتو لكن مركي سدح قارتو دن أونا أقلين وخطر. طيب رولكاس قلبات كي أد ودرنتها يوليبن جمعة ذي وإسك مالين شقو أما وحالغا يابا ما وحبر شذي إني وقت قاسو كلا أي جيرتو دادك قار وحالغا يابا سنوات إني إن جمعة بتكنن يغفكاس وحبر شذي عذر دار من نقونه الشقة ذي عذر دار من نقونه جمعة ما يهدي عبادة لقو أبوري ذي شقة ذي كقو أتكاتك تقمد كلا إلهي كو سهل لنا عبادة ذي مركو إني كمد نقطو يفرائشو وإني نلوش هذا كمديهين نولو شاذا وإن يكون جران. طيب عن ودعهم أي عن تركهم ويمرك معنوه. وبه قال أخبرني محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس وهو ثقة روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم الأربعة عن بكير وهو ابن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان ابن عمر سدان ومن عن ابن عمر عن حفصة وحكى له الوريي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم مركا دار قطن وحليه يرويه بكير بن الأشج واختلف عنه فرواه عياش بن عباس القطباني عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وسدان نوت على هذا وخالفه مخرمة بن بكير عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ مدادا بحفصينين كجرين لكن لا بد ولا جمعين كرايو مرنا اني حفصه او شيكتي مرنا انه نبي كما مغلي ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحير رواح الجمعه جمعه وعرابيده واجب واجب على كل محتلم مد والبوقان غير كركيسي واجب كته المحتلم ومسافر آنهين شروطه كلنا والاعتبارنا مركا رواح الجمعة مركا الليل حلقة قادنا صوما وقت الجمعة إنا يتهي بعد الزوال وهي قبل الزوال رواح ما بلد حبا وقبل الزوال دي جمعة اللي تكن كروابس كبرقوة جمعة وعرابي دي ذا دي اللي وقت اللي تكن هي ووقت الظهري. نعم بخاري نواب الجزمية سيحير باب وقت الجمعة وقت الظهر ساسكل بابه. طيب باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر عذر دار الآن قفك الجمعة كتك كفارة ديسة. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة وهو العجيفي البصري مجهول أبو داود النسائي بأوريان عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر وفق الجمعة كتك عذر دار الآن فليتصدق بدينار هصدق يسته فإن لم يجدها دون هلين فنصف دين فنصف دينار فليتصدق نصف دينار هصدق يسته حديث كان إسناد كيس قدامة بن وبرة يا كجرو وإسانا ومجهول ولا يصح سماعه من سمرة وضعيف مركنا وفي الجمعة كتجا مرك وينو توبة كان مرك يعني توبة من بالغ الربع طيب يدور كي ضبع نو تكذب إلا إذا تكتيبه قال باب ذكر فضل يوم الجمعة ما لنت الجمعة فضل هذا الشيء جدي سعدين تي شيء أي بابه وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس ما لنك نو خير بدن وقرح لحدي سأيكسوا بحضه يوم الجمعة واي فيه خلق آدم آدم ما لنت لحدي ذا الأبوري وفيه أدخل الجنة ما لنت لحدي ذا جنة اللقلي وفيه أخرج منها ما لنت لحدي ذا جنة اللقص وصاري طيب رجم عادي معاني ذا سيوضى تامرك وخير يوم طلعت فيه الشمس قال باب مركة ترجمة حديثك أسك ظاهر قال باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي سلقي سبذين تيس يوم الجمعة ما لنت الجمعة اللي صلي إن لبذي ما لنت الجمعة لحظة النبي اللي صلي يهبين كذب اللي ما لنت يهبين كهبين كهرية marka habeenka jumcada soo aya jumca goorbay ka bilaabata marka ay maalinta qamiista qoraxda ay dhacdo jumca lagu jira biswaayna waxa marka jumcada laga rabeey qofkii marka salliga iyo suuratul kahfi iyo waqtiyada adoo akhriyo waa jumcu akhriyo tayib wabihi qala akhbarana ishaq ibn mansur qala akhbarana husayn al-ju'fi عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم ما المهي النكوة وفضل قبضان وحاكم إذا يوم الجمعة ما لنت الجمعة فيه خلق آدم آدم ما لنت أدحذي ذا الأبوري وفيه قبض ما لنت أدحذي ذا الأفصدي وفيه النفخة النفخة ما لنت أدحذي ذا العيسى وفيه الصعقة دتكم مركي نفقد أي لسو حيان مركا دحذي ذا يهانه فأكثروا علي من الصلاة أن يكركي كوب ذي صلاة إن أدو صلينا إسان فإن صلاتكم سلقين معروضة علي ومدل بندق أن يقول إيسو بندق قالوا حير هذا يا رسول الله رسول الله كيف تعرض صلاتنا صلاة إن سذيبا لقوب بندق عليك أدو كركاك وقد أرمت أذو باب أذيب وقد أرمت أي وقد بليته أي مركان ده النبي يدتك كلا وحي كوكل الدوينهن مركان مؤغة أرنتان إني كوكل بدلينهن أنبياء يدتك كلا ما ينن أغين سادرت بوحي رادين رسول الله سذيبا أذيغ صليغين الغوصو بندغة إلا قفك مركو لنتو عاديغة عيد أو لغو آسو أو مدكو جيرو عيد وعنيسة سوما عرضا عنيسة عرضي بكبا بأي قفكي سألوه صوبان لغا رسول الله وقد أرمت إياغا مركا نقصي كما وضعان أغوه من أغا حكم كددك عاديغا إنو كبدليه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إنو كبدليه وإن النبي أنبياء سيدا أصلك وبشر يعني وحبي عنيان وحبي عبيان وأهل ماميان وحي أن هين وحي رسالة أن كنت تعلقين إن عاس مركا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي لكن ولو وحي إياك مركا تيبا يكس عدان أصلك إياك هذا مركا النبي إنا عيبين يانا ما استخفاف كس ماين يان ما ay yaquuluuna waxay dhahayaan qad baniita adoo baaba'dayba, qaala wuxuu yidhi inallaha caza wajalla alleh qad xarama cala alardi dhulka wuxuu ka xarimay korkeeda an taakula inay cunto ajsaada alambiyaai calayhim salaam ambiyada jirkooda, ciidda marka ambiyada ma cunayso. saasuu nebigu marka u sheegay sala allahu calayhi wasalam. marka salliga habeenkaas iyo maalintaa in la badiyo nebigu aad loogu salliyo sala allahu calayhi wasalam. salligaa marka waa loo bandhigaa cibaadana de qofku markuu samaysanayo dee asxaabta wax ka salli badnaa ma jirin. dadkii khayrka badnaa a'imadii afarta ahayd, culimadii yani diinka iyo laga soo gaaray oo dadkii diinka u bayaaniyey ugu nasixeeyey, haddana maca daalika lama sheegin saxaabadii oo maalinta habeenkaas jumcada markuu soo galo masaajidda inta xalaqaad ku qabsadaan yani markaa yani dadka ku qayliyo oo dadka ku dhibo salliga ama salli jamaaciya iyagoo samaynayo ama iyagoo dadkii ku dhibaya lama sheegin. marka salliga ee xadiidkan qofka raba inuu ku dhaqmo wuxuu yeeli karaa de habeenkii oo dhan inuu salliga nebiga iskaga salliyo gurigiisa isagoo joog, cidna aan istutusin, cidna ismaqashiinin. adhow marka xadiidkan baa wuxuu daliil u yahay in ilaa caawa 9 saac 10 saac dadka makarafoonno inta lagu daaro oo ummaddii marka kii jiranaa unan seexan karin ma fiicna. salligii adigu haddaad ku cibaadaysanaysay adiga rabbi waa ku ogyahay, nebigana waa la gaarsiinayaa, maxaad ka rabtaa dadkan aada ugu dhibaysa? waxay kuleeyihin marka salliga qof muslima maba dhibsanayay kuleeyihin, maba dhibsanayo. qur-aanki oo kalaamullaahi ah baa wuxuu leeyahay nebiga sal lay slam, maa lii unaasac, maxaa la iiga jiidjiidanayaa qiraa'ada oo la igula doodayaa? waayo qofkii raba inuu salaatuleyl tukado, qofkii raba inuu cilmi akhristo, qofkii raba inuuba nebiga ku salliyo gurigiisa joogo, haddaad adiga ku furto makarafoon soo adiga tashwiish kuma furaysid. maxay tahay marka qof nebiga jecel maba dhibsanaya, salliga lama dhibsanaya, laakiin iidaaga adiga aada ula qasdaysid iyo tashwiishka, walaa yajhar bacdukum bacdan bilqur'aan, qur-aankii baa la diiday in kor layskugu kala qaadqaado. ayib, qaala baabu lmri bisiwaaki yowma aljumucati, is-amridda lays amray cadayashada maalinta jumcada. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu salama qaala xadaana bnu wahbin can camri bni alxaarith anna saciida bna abi hilaalin wa bukayra bna alashaj xadathaahu can abi bakri bni almunkadir can camri bni sulaymin wahuwa azuraqiyu can cabdiraxmaan bni abi saciidin can abiihi ana rasuula llah sal slam qaala alguslu yowma aljumucati, qubayska maalinta jumcada, calaa kulli muxtalimin, mid kastoo qaangaara korkiisu ahaaday, wasiwaaku cadayashada isaguna sidaas iyo cadayashadaba, wayamassu wuxuu taabanayaa min adiibi diibka xaggiisa, maa qadara calayhi wuxuu awoodo oo barafuuna, ilaa anna bukayran waa laba raawi, bukayr iyo saciid ibnu abi hilaal, ilaa anna bukayran bukayr lam yadkur ma sheegin cabdiraxmaan oo markuu yidhi can camri bni sulaym, can cabdiraxmaan ibn abi saciid ma sheegin cabdiraxmaan. wa qaala waxa uuna yidhi fi diibi diibka markuu ka hadlaayena, walow min diibi lmar'ati, haweenta barafuunkeedaba ha ahaatee, wax uun markaa yacni ha soo marsado. marka mawduc isnaadka ka miday marka iska khilaafsan yihiin, bukayrna waa la waafaqayo, wuxuu waafaqay isaga laftiisa riwaayati shucba. ayib, intaa marka xaafidka iyo ibnu rajab iyo ayaa aada uga hadlay marka mutaabacaadka ay leedahay. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedi wa alihi wa asxaabihi.